المسلمين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس 13، وهو الدرس الأخير من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. ونحن في ليلة الأربعاء 9 من شهر شعبان من سنة 39 و400 ألف، في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بقية الكلام على الأسماء العاملة عمل فعلها، ثم بدأنا بالكلام على التوابع التي ذكر ابن هشام أنها 5. وقد قرأنا وشرحنا التابعين الأولين وهما النعت والتوكيد. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى سنتكلم على بقية التوابع، وهي عطف البيان وعطف النسق والبدل، ثم نتكلم على بقية الأحكام النحوية المتفرقة التي ذكرها ابن هشام رحمه الله في آخر قطر الندى، وهي العدد وموانع الصرف والتعجب والوقف وكتابة الألف المتطرفة وهمزة الوصل. فنستعين بالله ونبدأ ببقية التوابع. فقد شرحنا في الدرس الماضي التابع الأول وهو النعت، والتابع الثاني وهو التوكيد. أما التابع الثالث فهو عطف البيان، وفيه يقول ابن هشام رحمه الله: وعطف البيان وهو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. فعطف البيان كما بيّن ابن هشام الغرض منه، الفائدة منه، توضيح المعرفة، كقولك: أحب عمر الفاروق، وتخصيص النكرة، كقولك: هذا خاتم حديد. فظهر من ذلك أن عطف البيان في فائدته وغرضه يشبه ماذا من التوابع؟ ما التابع الذي يوضح المعرفة ويخصص النكرة؟ النعت. النعت سبق في فائدة النعت والغرض من النعت أن النعت للمعرفة يوضحها، جاء محمد العالم، والنعت للنكرة يخصصها، كجاء رجل عالم. وكذلك في عطف البيان، فعطف البيان مع المعرفة لتوضيحها، كقولك: أحب عمر. طيب، عمر قد يشتبه ويلتبس بغيره، فتوضح المراد بعمر بقولك الفاروق، فاتضح بذلك عمر الذي أنت تحبه. وكقولك في النكرة: هذا خاتم. طب الخواتم أيضا متعددة، خاتم اسم شائع في جنس الخواتم، تخصص هذه النكرة بقولك حديد. نعم، ما وضحتها، ما عينت هذا الخاتم، لكنك ضيقت التنكير بأنه خاتم حديد. ومن ذلك قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد. فماء هذا نكرة، وصديد كالنعت لماء، إلا أنه نعت بجامد غير مؤول، لأن الصديد كما تعرفون هو الماء الذي يخرج من الجروح، وهذا الماء الذي يخرج من الجروح ذات، يعني أن كلمة صديد جامد وليس مشتقا وصفا مثل كريم وشريف، وإنما صديد هذا اسم لذات فهو جامد. إلا أن هذا الاسم الجامد أفاد فائدة النعت بتخصيص النكرة، فلهذا يقولون إن عطف البيان هو النعت بجامد، لأن النعت كما سبق لا يكون إلا بوصف أو بجامد مؤول بمشتق. إذا قلت رأيت رجلا شجاعا فشجاعا نعت لأنه مشتق من الشجاعة، وكذلك لو قلت رأيت رجلا أسدا فأسدا نعت لأنه وإن كان جامد، معنى جامد أنه يدل على ذات شيء محسوس، لكنك لا تريد بقولك أسدا الأسد الذي له لبد، وإنما تريد بقولك أسدا شجاعا. إذن فكلمة أسد هنا اسم جامد لكنه مؤول بمشتق، يعني الذي يراد به الاسم المشتق شجاع، فهذا نعت. أما إذا نعت بجامد غير مؤول بمشتق فهذا هو عطف البيان، كقولك جاء محمد ثم أردت أن توضح محمدا هذا من هو، فقلت جاء محمد أبو خالد، محمد هذا الرجل هذه الذات، وأبو خالد أيضا هذه الذات، فمحمد وأبو خالد كلاهما جامد، والأعلام كلها بجميع أنواعها جوامد، الأعلام سواء كان كنية أبو فلان أو كان لقبا كالفاروق والصديق والرشيد، أو كان اسما علما كمحمد وخالد وعبد الله، فالأعلام كلها جوامد. فإذا قلت جاء محمد أبو خالد وأردت بقولك أبو خالد أن توضح محمدا هذا من هو، فكأنك نعت محمدا بأنه أبو خالد، إذن وضحته، لكن وضحته بمشتق أم وضحته بجامد؟ وضحته بجامد، فصار عطف بيان. فعطف البيان نعت بجامد. وإذا قلت هذا باب كبير أو قوي أو جميل فهذا نعت، وإذا قلت هذا باب خشب أو هذا باب حديد أو هذا باب نحاس، فإن الخشب والحديد والنحاس اسمها جامدة أو مشتقة؟ جامدة، لأنها تدل على ذوات. طيب ما فائدة قولك هذا باب خشب كفائدة النعت؟ يعني وصفت الباب بأنه خشب، ولكنك وصفته بمشتق أو بجامد، بجامد غير مؤول، فنقول عطف بيان. فعطف البيان هو النعت بالجامد غير المؤول. فلهذا قال ابن هشام عطف البيان هو تابع موضح أو مخصص، يعني نعت، لكنه جامد غير مؤول، يعني هو النعت بالجامد. فالفرق بين النعت وبين عطف البيان أن النعت يكون بالمشتق أو بالجامد المراد به مشتق، وأما عطف البيان فهو النعت بالجامد غير المؤول. ثم قال ابن هشام في بيان بعض أحكامه فيوافق متبوعه، كأقسم بالله أبو حفص عمر وهذا خاتم حديد. نعم، عطف البيان من التوابع، ثم بين هنا أنه يتابع صاحبه، يتابع متبوعه في كل شيء، فيتابعه في الإعراب ويتابعه في التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير وغير ذلك، كقوله أقسم بالله أبو حفص عمر، ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. هذا عربي طلب من عمر رضي الله عنه شيئا من إبل الصدقة، وادعى أن بعيره مريض، فلما رأى عمر بعيره لم يجد فيه مرضا وقال إنك لا تستحق شيئا من الصدقة، فقال هذه الأبيات. فالشاهد في قوله أقسم بالله أبو حفص فاعل، ثم وضح أبا حفص هذا من هو فقال عمر، وعمر هذا موضح جامد أم موضح مشتق؟ جامد، لأنه علم، فهو عطف بيان. وكذلك خاتم حديد وشرحنا ذلك. ثم قال ابن هشام رحمه الله ويعرب بدل كل من كل إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، كقوله أنا ابن التارك البكري بشر، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا. البيان عطف البيان كما اتضح من شرحه قبل قليل يشابه نوعا من أنواع البدل، وهو بدل كل من كل أو البدل المطابق يشابهه، ما نقول يطابقه هو هو، نقول يشابهه، ولكنه في الحقيقة يخالفه في المعنى حتما، وقد يخالفه في اللفظ. وهذا الذي ذكره ابن هشام هنا. إذن فعطف البيان قد يشابه بدل كل من كل، كقولك جاء محمد أبو عبد الله، أو أقسم بالله أبو حفص عمر، أو أحب عمر الفاروق، أو أحب الفاروق عمر، فهذه يصح أن يكون الثاني بدلاً، ويصح أن يكون الثاني عطف بيان. يصح يعني يصح نحوياً، إلا أن المقصود أحدهما بلا شك، ما يمكن أن يقصد المتكلم كلا الأمرين معاً، المتكلم لا يقصد إلا واحداً من الاثنين، فنية المتكلم وقصد المتكلم هو الذي يحدد الإعراب المراد والمعنى المقصود. لكن إذا لم نعرف نيته وقصده نقول من الناحية النحوية يصح أن يكون بدلاً بدل كل من كل، ويصح أن يكون عطف بيان، إلا أن عطف البيان وبدل كل من كل يختلفان في المعنى يعني الفائدة والوظيفة، وقد يختلفان في اللفظ. أما المخالفة بينهما في اللفظ فقد ذكرها ابن هشام هنا، وخلاصتها أن البدل على نية حذف المبدل منه أو أن البدل على نية تكرير العامل، مذهبان للعلماء. البدل إذا قلت جاء محمد أبو خالد، أو أكلت التفاحة نصفها كما سيأتي في البدل، البدل يكون على نية حذف المبدل منه، يعني قولك جاء محمد أبو خالد المراد منها جاء أبو خالد، أكلت التفاحة نصفها المراد أكلت نصف التفاحة، فالمبدل منه على نية الحذف. وبعض العلماء يرى أن البدل ليس على نية الحذف ولكنه على نية تكرير العامل، يعني جاء محمد أبو خالد يعني جاء محمد جاء أبو خالد، أكلت التفاحة نصفها يعني أكلت التفاحة أكلت نصفها. وعلى كلا الأمرين هو يخالف عطف البيان، لأن عطف البيان نعت بالجامد فيأخذ حكم النعت. ولذلك يجوز جوازا نحويا لا معنويا، إعراب عطف البيان بدلا بدل كل من كل، إن جاز أن يحل محل الأول، إن جاز أن يحل محل المتبوع، كما في قولك جاء عمر الفاروق، يجوز أن تضع الفاروق مكان عمر فتقول جاء الفاروق، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذن الفاروق هنا يصح أن يكون عطف بيان ويصح أن يكون بدلا بدل كل من كل. وإن لم يصح أن تجعل الثاني محل الأول، ما يصح أن تجعل الثاني محل الأول، فالثاني حينئذ عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا، كقولك محمد الضارب الرجل زيد، محمد الضارب الرجل زيد، محمد مبتدأ والضارب خبر مبتدأ وهو مضاف، والرجل مضاف إليه مجرور. طيب، والضارب الرجل كيف جمعت الإضافة؟ درسنا في الإضافة أن ال يجوز أن تجامع الإضافة اللفظية في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن يكون المضاف مثنى أو مجموعا، كجاء الضارب زيد أو جاء الضارب زيد. والموضع الثاني أن يكون المضاف مقترنا بأل، كجاء الضارب الرجلي أو جاء الطويل الشعري. والموضع الثالث أن يكون المضاف مضافا لضمير، هذا الضمير يعود إلى ما فيه أل، والموضع الثالث في الحقيقة يعود إلى الموضع الثاني كما شرحنا ذلك. فإذا قلنا محمد الضارب الرجلي كيف جاز مجامعة أل الإضافة؟ لأن الإضافة لفظية والمضاف إليه الرجل فيه أل، فيجوز حينئذ أن تجامع أل الإضافة. ثم نأتي إلى زيد، محمد الضارب الرجل زيد، زيد هنا موضح للرجل، فلهذا نقول إنه عطف بيان، ولا مانع من أن يكون عطف بيان لأنه وضح الرجل، إلا أنه وضحه بجامد فهو عطف بيان. طيب، هل يصح أن يكون بدلا؟ هل يصح أن يحل محل المتبوع؟ هل يصح أن تحذف الرجل وتضع مكانه زيد؟ لو فعلنا ذلك كنا نقول محمد الضارب زيد، أليس كذلك؟ وهل هذا يجوز؟ الضارب زيد، إذن ستجامع الإضافة لكن في غير مواضع الجواز، ولهذا لا يصح أن يكون زيد بدلا لأنه لا يحل محل الأول يعني المتبوع. فهنا يجب أن يكون زيد بيانا ولا يصح أن يكون عطف ولا يصح أن يكون بدلا. ومثل ذلك البيت الذي ذكره ابن هشام، أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، افتخر بنفسه أنه قتل بشرا البكري، فقال أنا مبتدأ، ابن خبره وهو مضاف، والتارك مضاف إليه، والبكري مضاف إليه، تعدد إضافات، التارك البكري آسف التارك البكري جامعة الإضافة، التارك البكري جامعة الإضافة، وهذا جائز لأن الإضافة لفظية والمضاف إليها البكري فيه أل ألف مشكلة. وبشر، بشر وضح البكري فهو عطف بيان، وهل يكون بدلا؟ لا، لأنه لا يحل محل الأول، لأنك لو جعلته بدلا لكان تقدير الكلام أنا ابن التارك بشر، فتجامع الإضافة في غير مواضع الجواز. وأيضا مما لا يحل فيه الثاني محل الأول قولك في باب النداء يا عبد الله كرزا، رجل اسمه عبد الله ولقبه كرز، والكرز هو الوعاء الصغير الذي يضع فيه المسافر أو الراعي شيئا من حاجته، وقد لقب به رجل، فإذا قلت يا عبد الله كرزا فيا عبد الله منادا واجب النصب لأنه مضاف، والمنادى المضاف يجب فيه النصب، فلفظه منصوب ومحله النصب. وكرز هذا اللقب إن جعلته بدلا فسبق في باب النداء أن البدل يعامل معاملة المنادى المستقل، يعني كأنك كررت أداة النداء، كأنك قلت يا عبد الله يا كرز، وحينئذ تقول يا كرز ولا يا كرزا؟ سيقول يا كرز لأنه منادى مفرد معرفة فيجب بناؤه على الضم. فإذا قلت يا عبد الله كرز فهذا بدل لا عطف بيان، وإذا قلت يا عبد الله كرزا فهذا عطف بيان ولا يصح أن يكون بدلا، لأنه لو كان بدلا لوجب فيه البناء على الضم. ومن ذلك قول الشاعر الذي ذكره ابن هشام أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدث شرا أو أعيذكما بالله أن تحدث حربا. فقوله أيا أخوينا هذا منادى منصوب لأنه مضاف، فلفظه النصب ومحله النصب. ثم قال عبد شمس أيا أخوينا، وضحهما من أخوينا؟ عبد شمس ونوفل. فقال أيا أخوينا عبد شمس، هل هذا بدل من أخوينا أم عطف بيان؟ ننظر، لو كان بدلا سبق في باب النداء أن البدل يعامل معاملة المنادى المستقل، فعلى ذلك كان يجب على الشاعر أن يقول لو جعله بدلا أيا أخوينا يا عبد شمس ويا ماذا نوفل، أيا أخوينا يا عبد شمس ويا نوفل، لأن نوفل منادى مفرد معرفة فيجب بناؤه على الضم، ولكن الشاعر قال نوفلا بالنصب فجعله كالنعت، وسبق أن النعت وعطف البيان والتوكيد هذه إذا كان المنادى منصوبا ليس فيها إلا النصب، لأن محله النصب ولفظه منصوب فليس فيها إلا النصب، تقول يا عبد الله الفاضلة وهنا نصب، فقال أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، لأنك لو قلت يا نوفل فوضعت نوفل محل أخوينا لم يستقم الكلام، لا يصح أن تقول أيا نوفلا، بل تقول يا نوفلوا. فهذا هو الفرق اللفظي بين البيان والبدل. وأما الفرق المعنوي فهما يختلفان من حيث المعنى، يعني من حيث الفائدة والغرض والوظيفة النحوية، وهذا هو الأهم، وهذا هو الأهم. فالبيان كالنعت يكون المتبوع هو المراد، هو المقصود، هو الأساس، والتابع وهو عطف البيان مجرد زيادة لتوضيحه وتخصيصه كالنعت. وأما البدل فالبدل كما سبق شرحه في النحو، البدل هو المقصود بالحكم، البدل هو المقصود بالحكم، حينئذ يكون المقصود والمراد التابع أو المتبوع، يكون المراد التابع الثاني، والمتبوع وهو الأول ليس هو المقصود في الأساس. والمثال واحد، كما لو قلت جاء محمد أخي، جاء محمد أخي، إن كان المخاطب يعرف اسم الجائي ولكنه يجهل علاقته بك، يعرف أن هذا الرجل اسمه محمد لكن ما يعرف علاقته بي، فقلت له جاء محمد، هل فهم ماذا أريد أن أقول له أم أنه لم يفهم حتى أقول جاء محمد أخي؟ حينئذ فهم أن الجائي من؟ أخي، فأخي بدل لأنه هو المقصود بالكلام، ولا يفهم ما أريد أن أقول له حتى أقول أخي. أما عطف البيان لو كان يعلم أن هذا الجائي أخي، يعلم أن هذا الذي جاء يعلم أنه أخي لكن ما يعرف اسمه، فقلت له جاء محمد، حينئذ عرف اسمه ولا ما عرف؟ عرف. ويعرف أنه أخي ولا ما يعرف؟ يعرف، إذن عرف المعنيين. ثم أقول أخي، جاء محمد أخي، أخي هل أخبرته بشيء لم يكن يعرفه من قبل أم مجرد زيادة توضيح لمحمد؟ مجرد زيادة توضيح لمحمد، فهذا بيان، بيان زيادة توضيح للمعرفة وتخصيص للنكرة. أما البدل عندما يكون التابع هو المقصود، لا يعرف المعنى المراد الذي أريد أن أوصله، المعنى الذي أريد أن أوصله إليه لا يعرفه حتى أقول هذا التابع الكلمة الثانية. طيب، مثال ذلك أحب الفاروق عمر، أو أحب عمر الفاروق، أحب الفاروق عمر. إذا قلت لكم هنا ولا في أي مكان آخر أحب الفاروق، هل عرفتم الرجل الذي أحبه؟ الغالب أنكم عرفتموه وهو الخليفة الثاني. فإذا قلت بعد ذلك عمر، هذا بيان، فقط زيادة توضيح للفاروق عمر. لكن لو قلت أحب عمر كنت بين أصحابي كذا في الفصل أو في الحقيبة أو في الحديقة وكذا، أحب عمر، يعني ربما صديقي عمر أو الخليفة الثاني عمر أو عالم من العلماء اسمه عمر أو داعي اسمه عمر، يعني قد يلتبس حينئذ أو لا يلتبس، يلتبس. إذا لا تعرف من أريد، من محبوبي، حتى أقول بعد ذلك الفاروق، أحب عمر الفاروق. إذن فالفاروق هنا هو مربط الفرس، لم يتضح محبوبي حتى أقول الفاروق، إذن فهو بدل ولا عطف بيان؟ بدل، لأنه لم يعرف المراد إلا بقول الفاروق، فهذا بدل. لكن لو كنا مثلا نتكلم عن سيرة الخليفة الثاني، نتكلم عن سيرة الخليفة، ثم قلت أحب عمر، عرفتم مباشرة من أريد ولا ما عرفتم؟ لا شك أنكم عرفتم من أريد. ثم قلت أحب عمر الفاروق، فحينئذ الفاروق في كلامي بيان ولا بدل؟ بيان، لأنكم عرفتم المراد من الأول. إذن فإذا كان المراد الأول، إذا عرف المقصود من الأول فالثاني بيان، وإذا لم يعرف المقصود من الأول، لم يعرف المقصود إلا من الثاني، فهو فالثاني بدل. هذا الفرق من حيث المعنى، فهذا ما يتعلق بعطف البيان. لننتقل إلى التابع الرابع وهو عطف النسق، ذكره ابن هشام وذكر أن أحرف النسق 9، وهي الواو والفاء وثم وأو وحتى وأم ولا ولكن وبل، ذكرها تفصيلا ولم يذكرها إجمالا. فقال ابن هشام رحمه الله: وعطف النسق بالواو وهي لمطلق الجمع. إذن فالواو هي أم أحرف عطف النسق، يعني أكثرها استعمالا. بيّن ابن هشام معناها فقال: إن معناها مطلق الجمع، يعني لا تدل على ترتيب، يعني لا تقتضيه، لا تقتضي يعني لا توجبه. قال السرافي: أجمعوا على أن الواو للجمع دون ترتيب. وقال بعض، نسب إلى بعضهم أن الواو تدل على الترتيب، وهذا من الأقوال الضعيفة في النحو. والمعنى كما قلنا أنها لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي يعني لا تستلزمه، لا توجبه. ومع ذلك فالأكثر في كلام العرب أنهم يستعملونها مع الترتيب، كحديث: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فهذه الأركان مرتبة بهذا الترتيب، ثم تستعمل للمعية، يعني أن المعطوف والمعطوف عليه في وقت واحد، ليس أحدهما أسبق من الآخر، كقولك: جاء زيد وخالد، إذا جاء معا. وقد تستعمل في غير الترتيب، يعني أن المعطوف قبل المعطوف عليه، كقولك: جاء زيد وخالد قبله. فالواو كما قلنا لا تقتضي الترتيب، فلهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصلوا إلى السعي بماذا يبدأون، ولو كانت الواو دالة على الترتيب لفهموها، لفهموا ذلك من قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما سألوا دل على أن الواو لا تقتضي الترتيب. ثم قال ابن هشام رحمه الله: والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للترتيب والتراخي. فالفاء وثم كلاهما يدل على الترتيب، إلا أن الفاء ترتيب بلا مهلة، وثم ترتيب بمهلة، والمهلة بحسب كل فعل تختلف المهلة لأنها نسبية كما يقولون. فإذا قلت جاء زيد فخالد، جاء زيد فخالد، جاء زيد ثم خالد، يعني المهلة بين مجيء زيد ومجيء خالد يعني تكون دقائق أو ثواني. فإذا كانت مجرد ثواني أو دقائق هذه يعني من دون مهلة، أما إذا كان بينهما يعني وقت أكثر من ذلك فهذه مهلة طويلة. لكن لو قلنا مثلا تزوج خالد فولد له، ها عطفنا الفعل ولد على تزوج، كم بينهما؟ بينهما على الأقل يعني 6 أشهر، ومع ذلك هذا أقل ما يكون. فالمهلة بحسب كل فعل. وقد تأتي الفاء عاطفة سببية يعني دالة على العطف وعلى السببية، وأكثر ما يكون في عطف الجمل، نحو سها فسجد، سرق فقطع. فالفاء هنا عاطفة، عطفت الجملة الثانية الفعل والفاعل على الجملة الأولى، ودلت على السببية أن ما قبلها سبب لما بعدها. قال ابن هشام: وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب. حتى العاطفة تفيد أحد معنيين: الأول الغاية، سواء كانت غاية في العلو أم غاية في الدنو، نحو مات الناس حتى الأنبياء غاية في العلو، وجاء الحجاج حتى المشاة غاية في الدنو. فمات الناس فعل وفاعل، وحتى حرف عطف، والأنبياء معطوف على الناس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. وسبق في حتى أنها تأتي أيضا حرف جر دالة على الغاية، كمات الناس حتى الأنبياء. فإذا كانت عاطفة فتأخذ حكم العطف، وإذا كانت جارة فتأخذ حكم الجر في اللفظ والمعنى. أما في اللفظ فواضح، الجارة تجر الاسم بعدها، والعاطفة تجعل ما بعدها كما قبلها في الإعراب. وأما في المعنى فالعاطفة تجعل المعطوف كالمعطوف عليه، تشرك بينهما في المعنى، فهما في المعنى سواء. وأما الجارة فستدخل في حكم، فستدخل في الخلاف المشهور في دخول الغاية في المغيى، هل تدخل الغاية في المغيى أو لا تدخل، كقولك لك هذا البستان إلى الشجرة العاشرة أو حتى الشجرة العاشرة، فهل الشجرة العاشرة تدخل في المعطى أو لا تدخل، يعني هل الغاية تدخل في المغيى أو لا تدخل، خلاف مشهور بين أهل اللغة والفقهاء. وكما في الآية: وأيديكم إلى المرافق، هل تدخل المرافق في المقصول أو لا تدخل في المقصول، خلاف بين أهل اللغة والفقهاء بناء على هذا الخلاف، الغاية تدخل أو لا تدخل. لكن في العطف لا، المعطوف يدخل في المعطوف عليه. والمعنى الثاني الذي تدل عليه حتى العاطفة التدرج، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة مفعول به، حتى حرف عطف، رأسها معطوف على السمكة، وحتى هنا دلت على ماذا؟ على التدرج، يعني تدرجت في أكل السمكة حتى رأسها. قال ابن هشام: وحتى لا تدل على ترتيب. نعم، وقولك مات الناس حتى الأنبياء يعني أن الجميع يموتون، ما في ترتيب بين الناس والأنبياء أيهما يموت أولا، وإنما الجميع يموت، فقد دلت على الغاية أن الجميع يموت حتى الأنبياء. ثم قال ابن هشام رحمه الله: وأو لأحد الشيئين أو الأشياء، مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. نعم، من حروف العطف أو. ذكر ابن هشام أن أو دائما تستعمل لأحد شيئين أو أشياء، كل تفاحة أو برتقالة، كل تفاحة أو برتقالة أو موزة، تستعمل لشيئين أو أشياء، يعني ما تأتي مع شيء واحد. تقول تعالى اليوم أو غدا، لبثنا يوما أو بعض يوم، شيئين. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أشياء، وهكذا. فهي لا تستعمل إلا مع شيئين أو أشياء. طيب، وما معانيها؟ قال: لها 4 معانٍ، معنيان بعد الطلب، ومعنيان بعد الخبر. معنى ذلك أن أو تستعمل بعد الطلب وتستعمل بعد الخبر. الخبر يعني الكلام الخبري الذي يدل على خبر يقبل التصديق أو التكذيب في ذاته، كقولك أكلت تفاحة أو برتقالة، هذا كلام خبري. وأما الطلب فهو الكلام الذي لا يقبل التصديق أو التكذيب في ذاته، وإنما يدل على طلب فعل شيء أو طلب ترك شيء، كالأمر اذهب، أتقول صدقت أو كذبت، أو لا تذهب، النهي، أو الاستفهام هل تذهب، أو التمني ليتك تذهب، أو الترجي لعلك تذهب، أو العرض ألا تذهب، أو التحضيض هل لا تذهب. والطلب 8 أشياء ذكرناها من قبل أكثر من مرة. إذن فأو تأتي بعد الطلب فيكون لها معنيان، وتأتي بعد الخبر فيكون لها معنيان. فإذا جاءت بعد الطلب فهي تدل على الإباحة أو التخيير، تدل على الإباحة إذا أمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، وتدل على التخيير إذا لم يمكن الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلت كل تفاحة أو برتقالة، هذا تخيير أم إباحة؟ إباحة، يمكن أن تأكل تفاحة وتأكل برتقالة، هذه مشكلة. تزوج هندا أو أختها، هذا تأخير أم إباحة؟ هذا تخيير، لا يمكن أن تتزوج هند وتتزوج أختها. سجل في كلية اللغة أو كلية الشريعة، تخيير أو إباحة؟ هذا تخيير، ما يمكن تسجل فيهما، وهكذا. وأما بعد الخبر فتدل على معنيين، على الشك أو التشكيك. على الشك إذا كان من المتكلم، إذا كان عدم العلم وعدم التأكد من المتكلم، أنت غير متأكد من الأمر فقد شككت. وأما التشكيك فإذا كنت تعرف الأمر لكنك تريد أن توقع المخاطب في الشك، هذا تشكيك. المثال واحد: جاء زيد أو خالد، من الذي جاء؟ إذا كنت لا تعرف من الذي جاء، زيد أو خالد، قل جاء زيد أو خالد، هذا شك منك. إذا كنت تعرف من الجائي لكنك تريد أن توقع المخاطب في الشك فقلت جاء زيد أو خالد، فهذا شك منك أو تشكيك للمتكلم، تشكيك. ثم قال ابن هشام رحمه الله: وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. أم من حروف العطف أيضا، لها موضع تستعمل فيه ولها معنى في هذا الموضع، فالعطف بأم يكون بعد همزة التسوية، همزة التسوية، كقولك أزيد قام أم خالد، أقام زيد أم جلس، هذه أم. طيب أزيد قام أم خالد، أم جاءت بعد همزة، هذه الهمزة يسمونها همزة التسوية. لماذا همزة التسوية؟ لأن هناك شيئان مستويان تسأل عنهما، الأول تجعله بعد الهمزة والثاني تجعله بعد أم، والمعلوم تجعله بينهما. أنت رأيت الذي قام لكن ما تعرف من هو، إذن أنت تيقنت القيام لكن ما تعرف من الفاعل القائم، زيد أو عمرو، تقول أزيد قام أم عمرو، تجعل زيد عمرو هذا المسؤول عنهما، أحدهما بعد الهمزة والآخر بعد أم. طيب والمعلوم هو القيام بينهما، أزيد قام أم عمرو. طيب إذا عرفت أن الفاعل زيد لكن ما تعرف ماذا فعل، هل نجح ولا رسب؟ أنت تسأل عنه، خلاص أنت تعرف أنك تسأل عنه لكن ما تعرف ماذا فعل، نجح أو رسب، ماذا تقول؟ أنجح زيد أم رسب؟ المسؤول عنه النجاح والرسوب، نجح ورسب، أحدهما بعد الهمزة والآخر بعد أم. طيب والمعلوم وهو زيد بينهما، هذا أسلوب التعيين بأم بعد همزة التسوية، هذا الأسلوب الفصيح الصحيح. فلهذا لا تقول أقام زيد أم جلس، آسف، ما تقول أزيد قام أم جلس، أزيد قام أم جلس، ماذا وضعت بعد الهمزة؟ أزيد قام أم جلس زيد، وبعد أم ما جعلت المقابل له، جلس، جلس مقابل قام، لابد أن تجعل متقابلين المسؤول عنهما بعد الهمزة وأم، ما تقول أزيد قام أم جلس، ما تقول أجلس زيد أم عمرو، وإنما تجعل المتقابلين المسؤول عنهما أحدهما بعد الهمزة والآخر بعد أم، وبينهما المعلوم. ثم قال ابن هشام رحمه الله: وللرد عن الخطأ في الحكم. لا بعد إيجاب، ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. ذكر هنا كم حرف من أحرف العطف؟ ثلاثة أحرف، ذكر لا وذكر لكن وذكر بل، وضغط معانيها أما لا وكذلك لكن وبل بعد نفي فمعناها جميعا رد الخطأ في حكم ما. خطأ تريد أن ترده وأن تصححه فتستعمل العطف بلا أو بلكن أو ببل. ونأخذها واحدة واحدة ونبدأ بلا. لا كما ذكر ابن هشام لا تقع إلا بعد إيجاب، يعني لا تقع بعد نفي أو نهي، لا تقع إلا بعد إيجاب، كأن تقول مثلا كل تفاحة لا برتقالة. طيب ماذا تفيد؟ تفيد إثبات الحكم لما قبلها، تفيد إثبات الحكم لما قبلها. طيب والذي بعدها؟ قد تنفي الحكم عنه وقد لا تنفي الحكم عنه. إذا فالذي قبل لا يثبت له الحكم دائما. طيب والذي بعد لا قد ينفى الحكم عنه وقد لا ينفى بحسب المعنى. المثال واحد، قرأت النحو للبلاغة. ما معنى قولهم قرأت النحو للبلاغة؟ ما قبل لا وهو النحو نثبت له القراءة، خلاص قرأت النحو هذا أكيد انتهينا منه. طيب ما بعد لا وهو البلاغة؟ تنفي القراءة عنها أو لا تنفي؟ قد تنفي وقد لا تنفي بحسب المعنى. فإذا قال لك قائل هل قرأت النحو أم البلاغة؟ فقلت قرأت النحو لا البلاغة، فالبلاغة هنا منفي عنها القراءة ولا غير منفي عنها؟ هنا منفي. هل قرأت النحو أم قرأت البلاغة؟ تقول قرأت النحو لا البلاغة، خلاص أثبتت القراءة للنحو ونفيته عن البلاغة. طيب لو ظن الظان أنك قرأت البلاغة فقط، أنت قرأت البلاغة لكن ظن الظان أنك قرأت البلاغة فقط ما قرأت النحو، فتقول لا، تقول لا قرأت النحو لا البلاغة، كأنك قلت قرأت النحو لا البلاغة فقط، لأنه ظن أنك قرأت البلاغة ولم تقرأ النحو، وأنت قرأت النحو قرأت البلاغة، فترد عليه هذا الخطأ فتقول قرأت النحو لا البلاغة، يعني قرأت النحو لا البلاغة فقط. إذن فلا تثبت الحكم لما قبلها مطلقا، والذي بعدها بحسب المعنى، قد تنفيه وقد لا تنفيه. وأما لكن فلكن لا تكون إلا بعد النفي والنهي، لا تكون بعد الإيجاب. لا تأكل تفاحة لكن برتقالة، هذا نهي. ما أكلت تفاحة لكن برتقالة، هذا نفي. طيب ما معناها؟ تفيد نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها، هذا واضح. نحو ما جاء زيد لكن خالد، نفت الحكم عما قبلها وأثبتته لما بعدها. لا تكرم زيدا لكن عمرا، إذن أنهى عن الأول وأثبته للثاني. ثم نأتي إلى بل، الحرف الثالث. بل في كلام ابن هشام أنها تأتي بعد الإيجاب وتأتي أيضا بعد النفي والنهي، فإن كانت بعد النفي والنهي فتفيد إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها، يعني عكس لكن، نحو ما جاء زيد بل خالد، ما جاء زيد بل خالد، أثبتت المجيء لما بعدها ونفته عما قبلها. أو النهي لا تكرم زيدا بل خالدا، أثبتت الإكرام لما بعدها ونفته عما قبلها، هذا بعد النفي والنهي. وإذا كانت بعد إيجاب فتفيد الحكم لما بعدها وتفيد السكوت عما قبلها، نحو جاء زيد بل خالد، جاء زيد، هذا إيجاب أو نفي؟ إيجاب، جاء زيد بل خالد، أثبتت الحكم لما بعدها بل خالد، والذي قبلها أضربت عنه، فلهذا يقول معناها الإضراب، أضربت عنه يعني سكت عنه، أخطأت مثلا أو لا يهمك أمره أصلا جاء أو ما جاء، وإنما الذي يهمك ما بعد بل، جاء زيد بل خالد، أثبتت المجيء لخالد وزيد سكت عنه لا يهمك أمره. قد يكون غير جاء فنفيت المجيء عنه، وقد يكون جاء لكن لا يهمك أمره فنقول مسكوت عنه. فلهذا بل هي للإضراب، الإضراب قد يكون إضراب سكوتي وذلك بعد الإجاب، وقد يكون إضراب يدل على نفي الحكم عما قبلها وذلك بعد النفي والنهي. طيب، ليبقى لنا التابع الخامس وهو الأخير، وهو البدل. قال ابن هشام: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. البدل سبق شرحه في شرح المبتدئين وشرحنا هناك بما يكفي، إلا أن ابن هشام في التعريف زاد عبارة بلا واسطة ليخرج عطف النسق، فإن المعطوف عطف نسق كجاء محمد وخالد مقصود أم غير مقصود؟ مقصود، جاء محمد وخالد يعني محمد جاء وخالد جاء، كلاهما مقصود بالفعل بالمجيء، كلاهما مقصود، لكن القصد هنا حدث بواسطة حرف العطف، عطف النسق، فلهذا قال مقصود بالحكم بلا واسطة. ثم إن ابن هشام رحمه الله ذكر أنواع البدل، قال: وهي ستة: بدل كل نحو مفازا حدائق، وبعض نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ. سبق في شرح المبتدئين أن البدل أربعة أقسام: بدل كل من كل ويسمى البدل المطابق، وبدل بعض من كل، وبدل الاشتمال، وهذه ذكرها ابن هشام بأسمائها. والقسم الرابع وهو بدل الغلط، إلا أن ابن هشام هنا فصله فجعله ثلاثة أنواع، فلهذا صارت أقسام البدل عنده ستة. وهذا من زيادة التفصيل في المعنى المقصود ونية المتكلم، وإلا فإن الجميع يطلق عليها بدل غلط، فبدل الغلط جعله ابن هشام ثلاثة أنواع، ومثالها واحد، كأن تقول أريد قلما دفترا، أو تصدقت بدرهم دينار، إلا أن البدلية هنا قد تكون بدل إضراب، أو بدل غلط، أو بدل نسيان. فبدل الإضراب إذا كنت تريد الأول وتريد الثاني، عندما قلت أريد قلما أنت كنت تريد قلما، وبعد أن قلت أريد قلما أضربت عن ذلك وتركته وانتقلت إلى طلب الدفتر، فقلت دفترا. فعندما قلت أريد قلما أنت كنت تريده، لكن أضربت عنه وتركته وانتقلت إلى أمر آخر تريد أهم عليك وهو الدفتر، فقلت دفترا، فصار المجموع الكلام أريد قلما دفترا. فالأول كان مقصود ثم أضربت عنه وتركته وانتقلت إلى الثاني، فيسمى بدل إضراب. والأفضل في هذا المعنى أن تستعمل بل، فتقول أريد قلما بل دفترا، كما شرحنا قبل قليل في الإضراب السكوتي، فتضرب عن الأول، يعني كنت عندما قلت أريد قلما قصدت ذلك، لكنك أضربت عنه تركته وانتقلت إلى ما يهمك. والنوع الثاني بدل الغلط، وهذا كما يقول سبق لسان، قلت أردت أن تقول أريد دفترا فسبق لسانك غلطا فقلت أريد قلما ثم صححت دفترا، فصار مجموع الكلام أريد قلما دفترا، فقولك قلما لم يكن مقصودا وإنما سبق لسانك إليه، فيسمى بدل غلط. فبدل الغلط كما ترون يكون بسبب الخطأ في اللسان. وبدل النسيان، وذلك إذا كنت تريد الأول ولكنك ذكرته نسيانا، أنت تريد دفتر لكنك نسيت فقلت أريد قلما، فعندما قلت أريد قلما أنت هنا ما أخطأ لسانك وإنما أخطأ قلبك، نسي، قلت أريد قلما ثم صححت فقلت دفترا، فالخطأ هنا في القلب. فكما ترون هذه التقسيمات هي يعني زيادة تفصيل وبيان لبدل الغلط الذي يطلق عليه عند كثير من العلماء بدل غلط. فهذا ما يتعلق بالبدل، وبه ننتهي من الكلام على التوابع الخمسة: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. ينتقل ابن هشام بعد ذلك إلى الكلام على بعض الأحكام النحوية المتفرقة التي ذكرها في آخر كتاب قطر الندى، وهي العدد وموانع الصرف والتعجب والوقف، ثم ختم الكتاب بمسألتين من مسائل الإملاء، وهما كتابة الألف المتطرفة وهمزة الوصل. فلهذا ننتقل مع ابن هشام إلى الكلام على باب العدد. فقال رحمه الله تعالى: باب العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو سبع ليال وثمانية أيام، وكذلك العشرة إذا لم تركب، وما دون الثلاثة وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما. فالأعداد، وكل لغة لا تخلو من الأعداد، والأعداد في اللغة العربية أنواع، ونبدأ من أولها وهو الواحد عند جمهور العلماء، فلا يرون الصفر عددا لأن الصفر خلو، وبعضهم يجعله عددا، لكن الصواب أنه خلو لا عدد. فمن الواحد إلى العشرة أعداد مفردة، ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر أعداد مركبة، ومن الحادي والعشرين إلى التاسع والتسعين أعداد متعاطفة، والعشرون والثلاثون إلى التسعين ألفاظ العقود، وأخيرا المئة والألف، وفي حكمها ما عرب بعد ذلك كالمليون والمليار إلى آخره. أما أحكامها فكما أشار ابن هشام، فالواحد والاثنان يوافقان المعدود سواء في الأعداد المفردة أو الأعداد المركبة أو الأعداد المتعاطفة، وليس لها تمييز. تقول جاء رجل واحد وجاءت امرأة واحدة وجاء واحد وعشرون رجلا، فرجلا مذكر واحد مذكر. طيب امرأة تقول جاءت واحدة وعشرون امرأة، وكذلك في العدد المركب، فالرجل تقول جاء أحد عشر رجلا، امرأة جاءت إحدى عشرة امرأة. فالواحد يوافق دائما سواء كان مفردا أم كان مركبا أم كان متعاطفا. وأما الثلاثة إلى التسعة فهذه تخالف المعدود مطلقا، يعني سواء كانت في العدد المفرد أم كانت في المركب أم كانت في المعطوف. فتقول في الرجال جاء خمسة رجال، وفي النساء جاءت خمس نساء، وفي العدد المركب تقول جاء خمسة عشر رجلا، وامرأة تقول جاءت خمس عشرة امرأة، وفي العدد المعطوف تقول جاء خمسة وعشرون رجلا، وامرأة جاءت خمس وعشرون امرأة، وهكذا. فهي تخالف المعدود مطلقا في العدد المفرد والمركب والمعطوف. وأما العشرة فهي التي فيها تفصيل، فهي تخالف مفردة وتوافق مركبة. إذا كانت مفردة فكالثلاثة إلى التسعة تخالف، تقول جاء عشرة رجال وجاءت عشر نساء، تخالف. وإذا كانت مركبة فينعكس حكمها فتوافق، فتقول جاء خمسة عشر رجلا، عشر مثل رجلا مذكر، وتقول جاءت خمس عشرة امرأة، عشرة مثل امرأة، توافق. طيب بقية الأعداد يعني ألفاظ العقود عشرون ثلاثون إلى تسعين وكذلك المئة والألف، هذه لا تتأثر بالمعدود، لا تتأثر بالمعدود، تلزم لفظها. تقول جاء عشرون رجلا وجاءت عشرون امرأة، وجاء مئة رجل وجاءت مئة امرأة، وهكذا. فهذه ألفاظ الأعداد من حيث الموافقة والمخالفة للمعدود. هنا تنبيه، فكما رأيتم الأعداد إما أنها لا تتأثر بالمعدود تذكيرا وتأنيثا، وهذه ألفاظ العقود والمئة والألف، أو أنها توافق المعدود في التذكير والتأنيث، وذلك في الواحد والاثنين وفي العشرة المركبة يبقى فقط من 3 إلى 9 وكذلك 10 المفردة، هذه تخالف المعدود، هذه تحتاج إلى كلام. من 3 إلى 9 تخالف المعدود، يعني تؤنث مع المذكر، يكون فيها تاء تانيث، 3 رجال، 5 كتب، وتذكر مع المؤنث، تذكر يعني تحذف منها التاء، تقول 5 نساء و9 مجلات. السؤال: هل هذا مخالف للقياس كما أشار إليه ابن هشام أم موافق للقياس؟ يذكر النحويون أن هذا موافقة من العرب للقياس وليس مخالفة للقياس، وذلك أن أسماء الأعداد في الأصل فيها تاء، فالعدد الذي بعد 2 ما اسمه؟ 3 أم 3؟ لا، اسمه 3، والذي بعده اسمه 4، فالأعداد في الأصل أسماؤها بتاء، 3 4 5 6، فعندما استعملتها العرب مع المذكر أعطت الأصل الأصل، أبقت الأعداد على ألفاظها على شكلها الأصلي بالتاء مع المذكر 5 رجال، فلما جاءت إلى المؤنث أرادت أن تجعل له علامة تميزه ولا تستطيع أن تأتي بتاء التانيث لأن العدد في أصله بتاء تانيث، فحذفت التاء لتمييز المعدود وبيان أنه مؤنث. إذن فالعرب في ذلك أخذوا بالأصل والقياس، جعلوا الأصل وهو أن أسماء الأعداد بالتاء للأصل وهو المذكر، فلما انتقلوا إلى التأنيث حذفوا التاء لتمييزه. ثم ذكر ابن هشام حكما من أحكام العدد فقال: ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه، هذا يسمى العدد المصوغ على وزن فاعل. الأعداد إذا جاءت على أسمائها فهي 1 2 3 4 5 إلى 10 إلى 100 إلى 1000، وقد تصوغ منها اسما على وزن فاعل فتقول من 3 3، ومن 7 7، ومن 10 10. فإذا صغت من العدد اسما على وزن فاعل فإنه سيأخذ حكم الوصف الذي يطابق الموصوف تذكيرا وتأنيثا، فلهذا يطابق المعدود في التذكير والتأنيث. تقول: قرأت الكتاب 5، وقرأت المجلة 5، هذه المدرسة 9، وهذا البيت 4، فيطابق المعدود في التذكير والتأنيث كبقية الأوصاف. ثم إن اسم الفاعل المشتق من الفعل له في العربية كما ذكر ابن هشام 4 استعمالات. الاستعمال الأول أن يكون مفردا، نحو البيت 3، المدرسة 3، ومعناه الدلالة على الترتيب، 3 يعني الذي بعد 2 وقبل 4، الدلالة على الترتيب. الاستعمال الثاني لاسم الفاعل المشتق من العدد أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، يعني 3 يضاف إلى 3، 4 يضاف إلى 4، فتقول: هذا 3 3، وهذا رابع أربعة، وهذا تاسع تسعة. ما معناه حينئذ في هذا الاستعمال؟ يعني أنه واحد من هذا العدد من دون دلالة على ترتيب، ليس الأول ولا الأخير، وإنما واحد من هذا العدد. تقول أنا ثالث ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة. إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، ليس هو الأول ولا هو الثاني، يعني هو أحدهما. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة. بقي الاستعمال الثالث والرابع، نتركهما إن شاء الله بعد الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.